التعظيم والتعليق أشد، يعني له نصيبه أشد، لكن الصور محرمة على أي حال، المصور والمصور هذا ما فيه إشكال داخل في النهي. هذا زاول المعصية وأقر المعصية وخالف الأمر بالطمس، كله نصيبه، وصار ما في أدنى معلم من الوجه، فم وأنف ولا كلها تزال، يعني يصير ما في أدنى شيء ما يخالف إلا قطعته وانتهت. إيه لكن بعد إزالة حقيقة الصورة شو يعني ما يكفي وصفه بالثقة حتى يخبر حتى يظهر اسمه، يعني التعديل على الإبهام لا يكفي عند جمهور العلماء، لكن المالكية يلزمهم، الذي يقتدون بمالك في الأحكام يلزمهم أن يقتدوا به في التوضيح. شو أتوب إلى الله ورسوله، يعني أقدم هذه التوبة بين يدي رسوله كأن يتوب إلى الله على يد رسوله في حياة النبي. في شيء اسمه مهان اللي تداس قطع ولا يظهر له وجه ولا شيء ودسها ما يخالف شيء إيه؟ مثله يعني مما يضاهيه في الإطراب كل الصور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.